من ايه خلاني اتجوز واقعد في البيت وابوز واكشر وانكد على حالي وحيال اللي جابوني؟ من كنت لوحدي في حالي راضي بعشت ان انا خالي، وجاني اللي ندالي وقال لي اتجوز يا عيوني. ما هو ايه خلك تتجوز واقعد في البيت وتبوز واكشر وانكد على حالي وحيال اللي جابوني؟ قلت اتجوز يا جميلة حلوة وعيونك حيلة، وهتفرح بي العيلة ومعاها كمونة تهنى. أصحابي قالوا لي اوعك يا خليفة وعاه وعاه طريق ونهايتها لا وعاه، وجهلت ما يا محلاك راح تبقى معاها في جنة. اوعك يا خليفة وعاه وعاه طريق ونهايتها لا وعاه، وجهلت ما يا محلاك تبقى معاها في جنة. وكلامهم ليه ما سمعته وعملت بيوم نبيه؟ يا الأخت أنا بس عرفته وعرفت كمان معاني. ده أنا إيه خلانا اتدوز واقعد في البيت وأبوز وأكشر وأنكد على حالي وحال اللي جابوني؟ ما أنا كنت لوحدي في حالي راضي بعشت إن أنا خالي، جانا الله يسامحه وقال لي اتجوز يا عيوني. ما هو ايه خلاني اتجوز اقعد في البيت واتبوز واكش وانكد على حالي وحال اللي جابوني؟ يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي. ده انا كنت زمان حليوه والشعر نازل على عيني، ده لو اختي بقيت غنيوه تتغنى كده على سنيني. انا كنت زمان حليوه والشعر نزل على عيني، ده لو اختي بقيت غنيوه تتغنى كده على سنيني. اصحابي قالوا لي قلنا لك ولا ردتش، حطيت في ودنك طين طين، قلنا لك قبل ما تمشي اتخير ذات الدين. قلنا لك ولا ردتش، حطيت في ودنك طين طين، قلنا لك قبل ما تمشي اتخير ذات الدين. وكلامهم ليه ما سمعته وعملت بيوم نبيه؟ يا الأخت أنا بس عرفته وعرفت كمان معاني. ده أنا إيه خلاني اتدوز واقعد في البيت وأبوز وأكشر وأنكد على حالي وحال اللي جابوني؟ ما أنا كنت لوحدي في حالي راضي بعشت إن أنا خالي، جانا الله يسامحه وقال لي اتجوز يا عيوني. ما هو إيه خلك تتجوز تقعد في البيت وتبوز واكشر وانكد على حالي وحالي اللي جابوني؟ يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي.